يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو حكم الذبح بغرض الشفاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. التصدق من أعمال البر والخير ومن المعروف، وكل عمل بر يفعله الإنسان فإنه يؤجر عليه ما دام قصده وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا تصدق الإنسان بصدقة من مال أو لحم أو طعام ينوي بذلك وجه الله عز وجل وينوي بذلك الشفاء فلا بأس بذلك، إذ هذا من المعروف. وثبت في الحديث الذي روي من طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وجاءت عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في مشروعية ذكرها وقولها، وأن من قال هذا الذكر وهذا القول فإنه لا يصيبه مصيبة، وما جاء في هذا المعنى الأخبار، فدل على أن توقي المصائب وقصد ذلك بالذكر وكل عمل صالح من صدقة مال أو طعام نحو ذلك ولا بأس به. وإذا كان هذا في حق نفسه فكذلك في حق من يليه أو في حق مريض فهو من الإحسان إليه. وقد ورد في حديث روي عنه عليه الصلاة والسلام رواه الشيخ وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا الحديث في سند ضعف، لكن ذكره العلم واحتجوا به على مثل هذه المسألة، فلا بأس به ما دام أنه أن نيته لله عز وجل ولم يرد بذلك أن الذبح أو أن الصدقة يدفع بنفسه، إنما هو سبب كسائر الأسباب الشرعية. نعم.